بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل دروسنا في تدبر بعض آيات من كتاب الله، وكنا قد بدأنا بذكر بعض الفوائد من آية المائدة، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وكنا قد انتهينا عند الفائدة 17، وهي قول الله تبارك وتعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وصف الله عز وجل هؤلاء القوم الذين يأتي الله بهم، وهم كما ذكرنا في السياق السابق أنهم عوض من الله عن من ارتد عن دينه، لأن الله قال: فسوف يأتي الله بقوم. ثم ذكر صفاتهم، فمن هذه الصفات قول الله عز وجل: يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فوصفهم بأنهم أذلة على المؤمنين، أي متذللون متواضعون لهم. وهذا الذل ليس هو ذل يرجع إلى ضعف، ولكنه ذل يرجع إلى محبة المؤمنين وإلى رحمة المؤمنين. وهذا كقول الله عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وهذا في حق الوالدين، فذل الولد للوالدين هو عن رحمة من الولد بالوالد، وهذا الذل هو عن رحمة من المؤمن لإخوانه المؤمنين. قال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قال المفسرون: أهل غلظة وشدة على الكفار. وهذان الوصفان يدلان على أن التذلل للمؤمنين والاعتزاز على الكافرين أنه ليس من الأمور الطبيعية التي جبل الناس عليها، لأن من الناس من جبل على الرحمة واللين، وهذا مع كل الناس، ومن الناس من جبل على الشدة والقسوة، وهذا مع كل الناس. ولكن أن يكون ذليلا على المؤمنين عزيزا على الكافرين، هذا دليل على أنه غير الأمور التي جبل الناس عليها، وإنما هذا يكون عن احتساب وعن مراقبة لله عز وجل وعن اعتصام بدين الله عز وجل، فيذل ويخضع ويتواضع للمؤمنين ويعز دين الله ويكون قويا في دين الله عز وجل مع الكافرين. الفائدة 18، قوله تبارك وتعالى: يجاهدون في سبيل الله. قال: يجاهدون في سبيل الله، وهذه فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى: ذكر الله عز وجل الجهاد مطلقا، ولم يقل يجاهدون في سبيل الله بأموالهم أو بأنفسهم أو بعلمهم، وإنما قال: يجاهدون في سبيل الله، فأطلق الجهاد ليعم أنواع الجهاد. والجهاد على أنواع كثيرة، منه جهاد بالسيف والسنان وآلة الحرب، وهذا جهاد أهل القدرة عليه من المقاتلين الذين يقاتلون الكفار، وهناك جهاد آخر وهو جهاد بالعلم وبالحجة والبرهان، وهذا جهاد العلماء في الذب عن دين الله عز وجل. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا النوع من الجهاد أنه أبلغ من الجهاد الأول، لأن الجهاد الأول هو دحر ودحر أعداء الكفار، أعداء المسلمين من الكفار وغيرهم عن ديار المسلمين، وأما هذا فهو دحرهم عن الدين وعن التلبيس وعن التشكيك في دين الله عز وجل. فالجهاد الأول يتعلق برد الكفار والمحاربين عن ديار المسلمين وعن أن ينالوا من دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وأما الجهاد الثاني فهو جهاد عن الدين متعلق بأمر الدين ومتعلق بجهاد الكفار في دحرهم وفي الوقوف في وجوههم من الكفار وأهل البدع ومن أهل الاشتباه أن يلبسوا أمر الدين وأن يضللوا المسلمين. فرد هؤلاء والرد عليهم أبلغ من الجهاد الأول. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المجاهدين بالسيف كثر في الأمة وأعدادهم كثيرة، أما المجاهدون بالحجة والبرهان فهم قلة بالنسبة للنوع الأول، لأن الجهاد الأول يتطلب قوة الأبدان، والجهاد الثاني يتطلب قوة العلم واليقين والصبر على الرد على المخالفين، وهذا لا يتهيأ لكل أحد، وإنما هو اصطفاء من الله عز وجل كما حصل لبعض المجددين الذين أقام الله بهم الدين وجدد بهم من دثر من معالم السنة وأحيى الله بهم قلوب المؤمنين وزالت الشبه عنهم واستقام الناس على دين الله بدعوتهم، فجهادهم أعظم. وقول الله عز وجل يجاهدون في سبيل الله يشمل جميع أنواع الجهاد، جهاد السيف وآلة الحرب والجهاد بالمال وجهاد أيضا المخالفين عن طريق العلم والحجج والبراهين، فأطلق الجهاد ولم يقيده. ومن القواعد الشرعية أن الألفاظ المطلقة لا تقيد إلا بقيد شرعي، فلا يجوز لإنسان أن يقول يجاهدون في سبيل الله يقصد من يجاهدون بأبدانهم أو من يجاهدون بأموالهم أو من يجاهدون بالحجة والبرهان، بل هو عام في جهاد جميع المجاهدين. ثم قال في سبيل الله، وقوله في سبيل الله هذا دليل على أن هذا الجهاد يتوفر فيه الإخلاص، وأنه إنما أريد به إعلاء كلمة الله. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من المجاهد في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الجهاد في سبيل الله. وكذلك من رد على المخالفين لتكون كلمة الله هي العليا وليكون دين الله هو الظاهر، فهذا هو الجهاد في سبيل الله. الفائدة التاسعة عشرة، قال الله عز وجل ذكر الله المجاهدين في سبيله ولم يذكر المجاهدين، ذكر المجاهدين ولم يذكر المجاهدين الذين يقاتلون، فأطلق هذا فوصف المجاهدين ولم يصف من يجاهدون، فلم يقل يجاهدون الكفار، يجاهدون أهل البدع، يجاهدون المنافقين، ليعم جميع أنواع المجاهدين، فالذين يجاهدون هم الكفار وأهل البدع وأهل المعاصي. وهذا الجهاد يتنوع، فليس كل جهاد يعني يكون بآلة الحرب، فالكفار المحاربون يجاهدون بآلة الحرب، والبغاة يجاهدون بآلة الحرب، وأهل البدع الذين يلبسون على الناس في دينهم يجاهدون بالقيام بأمر الدين وبالرد عليهم، والعصاة الذين ينشرون المعاصي يجاهدون بالأخذ على أيديهم وإقامة الحدود والتحذير منهم ومن شرهم. فجهاد هؤلاء يتنوع بحسب أصنافهم وبحسب أنواع فسادهم وتغييرهم لدين الله تبارك وتعالى. فهذا يعم جميع المجاهدين من الكفار والمنافقين والمارقين، فإن الله لم يذكر صنفا من هؤلاء، وإنما أطلق ليكون هذا عاما في جميع من يجاهدون في سبيل الله. الفائدة 20 قوله تعالى: ولا يخافون لومة لائم، ولا يخافون لومة لائم. قال يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لاحظوا صفات المؤمنين هؤلاء الذين يأتي الله بهم في هذه الصفات تقابل. التقابل الأول في قولهم يحبهم ويحبونه، يحبهم الله ويحبونه، وهذه صفتهم في عبادتهم لربهم وفي مقام معاملتهم لربهم. الصفة الثانية متعلقة بالمؤمنين وبالكفار: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هنا تقابل أيضا. النوع الثالث من صفاتهم وهذا أيضا فيه تقابل، قال يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لاحظوا التقابل في هذه الصفات. لما ذكر الجهاد في سبيل الله قال لا يخافون لومة لائم، ولم يقل لا يخافون القتل ولا يرهبون القتل، وإنما قال لا يخافون لومة لائم. ودائما الأوصاف في كتاب الله إذا جاءت فإن الله يصف الممدوحين بأفضل ما فيهم من صفات الخير، وهذا أمر معلوم مقرر، كما ذكره أبو بكر رضي الله عنه في قصة في وصيته لعمر، قال إن الله وصف المؤمنين بأفضل ما عندهم ووصف الكافرين بشر ما عندهم. فلا يقول العاقل أنا لست من المؤمنين فييأس، ولا يقول أنا لست من الكافرين فيتجرأ، وإنما يعلم أن بين الوصفين مراتب. فالله عز وجل قال يجاهدون في سبيل الله، ولم يقل ولا يخافون القتل، وإنما قال ولا يخافون لومة لائم. وهذه فيها فائدة عظيمة يعني تدرك بالتأمل، وفيها أن لوم اللائمين أشد على المجاهدين من ضرب السيوف، ولو كان ضرب السيوف أبلغ لذكره الله، لقال يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وذلك أن لوم اللائمين أبلغ في التخذيل عن الجهاد من ضرب السيوف، ولهذا تلاحظون الآن الذين يجاهدون الكفار إذا أعدت العدة لجهاد الكفار وتهيأوا للقتال فإنه لا يثني المسلمين عن جهاد الكفار أن يخوفوا بالقتل، فيقال ستقتلون وستجرحون وستقطع أيديكم وأرجلكم، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون القتل، لأنهم يعلمون أنهم إن قتلوا في سبيل الله وإن انتصروا فهذا عز لدين الله. لكن لوم اللائمين أبلغ من ضرب أعداء الكفار، أعداء المسلمين من الكفار والمحاربين. لماذا؟ لأن لوم اللائمين يكون من المقربين، فالذي يثبط عن الجهاد ويلوم عليه يأتي في مقام الناصح وفي مقام المشفق عليك، فيقول دع هذا وأنت غير مطالب بهذا الأمر، سواء في جهاد الحجة والبرهان أو في جهاد السيف. فكم من مخذل عن الجهاد له أثر أعظم من قتل أعداء الإسلام والمسلمين للمحاربين، فيتأخر عن الجهاد بسبب لوم اللائمين أعداد كبيرة وأعداد عظيمة من المسلمين بسبب هذا. ولهذا لما وصف الله هؤلاء المجاهدين قال لا يخافون لومة لائم، لا يخافون لومة لائم، لأن لوم اللائمين أبلغ من جهة أنه من ناصح، ومن جهة أنه يخوف يعني من المستقبل، فإن القتل في سبيل الله يعني غايته أن يقتل ويدخل الجنة، وهو في سبيل الله إن شاء الله إن قتل وهو مخلص في جهاده. أما لوم اللائمين لربما لازم الإنسان الدهر وهذا اللائم يلومه على هذا الأمر وعلى هذا الفعل، فنقول أن هذا دليل على أن لوم اللائمين أشد ما يكون على المجاهدين، لأن الله لما أثنى على المجاهدين بعدم خوفهم من اللوم دل على أنه أعظم مخوف وأكبر عائق عن الجهاد، وأنه أشد على المجاهدين من القتل والجراح التي يتعرضون لها في الجهاد، ولهذا ذكره الله ولم يذكر القتل فلم يقل ولا يخافون القتل، فأفاد أن لوم اللائمين أشد على المجاهدين من قتل المحاربين، وإنما كان أشد لأنه يكون من الصديق الناصح، فوقعه على النفس أشد من قتال العدو المحارب، ولأن القتل ألمه سريع منقضي واللوم بطيء دائم، قد يلام الرجل على فعله مدة الحياة، ولهذا قال الشاعر: قد نالني منها بلاء مشدد بتكرارها لومي سرارا وفي الجهر. فاللوم له أثر عظيم لأنه يلازم الإنسان، ولا يزال اللائم يلوم صاحبه حتى يشتد عليه ويكون أبلغ ما يكون في ما يتعرض له الإنسان. الفائدة 21: فائدة جامعة في صفات هؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل، فوصفهم بثلاث صفات مجملة وهي ست صفات على التفصيل. الأولى قال: يحبهم الله، الثانية: يحبون الله، الثالثة: أذلة على المؤمنين، الرابعة: عزة على الكافرين، الخامسة: يجاهدون في سبيل الله، السادسة: لا يخافون لومة لائم. وهذه الصفات فيها الخير، يعني في هؤلاء من جهة عبادتهم لله فيحبهم الله ويحبونه، ومن جهة نفعهم للمؤمنين فهم أذلة على المؤمنين، ومن جهة نكايتهم بالكافرين فهم أعز على الكافرين، ومن جهة قوتهم وقوة يقينهم في الجهاد في سبيل الله فهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الفائدة 22: قوله تبارك وتعالى: ذلك فضل الله، ذلك فضل الله، فيه دلالة أن ما عليه هؤلاء القوم من تلك الصفات المتقدمة أنها من فضل الله تبارك وتعالى، وهذا فيه رد على المعتزلة القدرية الذين يقولون أن الفضل من العبد والعبادة من العبد، والفاجر والمطيع يستويان في توفيق الله، فالله عز وجل إنما أرشدهم للدين وأبان لهم الطريق، ولكنه لم يوفق المؤمن ولم يخذل الكافر والمنافق والفاجر، وهذا ضلال مبين ترده النصوص من الكتاب والسنة. وهذه اللفظة وهي قول الله عز وجل: ذلك فضل الله، بعد أن ذكر صفاتهم، فالمقام هنا مقام ثناء ومدح على هؤلاء المجاهدين وهؤلاء الذين يبدلهم الله عز وجل، يبدل الأمة بهم، ثم بعد ذلك يقول ذلك فضل الله، فالفضل لله عز وجل، وإن كان الله عز وجل أثنى عليهم بأفعالهم الحميدة الممدوحة، إلا أن الله عز وجل بين أن ذلك من فضل الله وأن هذا من توفيق الله عز وجل. وهذا فيه أيضا تفريق بين نوعي الهداية، بين هداية الإرشاد وبين هداية التوفيق، فهذا من هداية التوفيق أن هداهم وتفضل عليهم بأن رزقهم هذه الصفات. هذا الموطن كما لا يخفى من المواطن التي تزل فيه أقدام ويخفى على بعض الناس، فيظنون أن ما وفق الله له المؤمنين أن هذا إنما لا له العبد بحوله وقوته، وأنه هو الذي بلغ ما بلغ من الخير بحوله وقوته، وأن ذلك العاصي أيضا هو العاصي، وأن الله عز وجل لم يوفق هذا ولم يخذل هذا، وهذا الذي دلت عليه الأدلة، فالعاصي إنما عصى الله عز وجل بمشيئته وقدرته، ولكن الله عز وجل لم يوفقه التوفيق الذي حصل للمؤمن. والمؤمن أطاع الله عز وجل وهو المطيع وهو العابد وهو المصلي والصائم، ولكن الله عز وجل هو الذي وفقه وهداه لهذا الأمر. الفائدة 23 قول الله تعالى يؤتيه، هذا فيه صفة الإتيان لله عز وجل، وأن الله يؤتي من يشاء، يؤتي من يشاء ويمنع من يشاء، وأن الله عز وجل بيده الخير والعطاء، يعطي ويمنع. والإتيان والإيتاء صفة فعلية وهي غير الإتيان. الإتيان هو فعل الله بنفسه، يأتي الله عز وجل للفصل بين الخلائق يوم القيامة، ونزول الله عز وجل كما يليق بجلاله من الصفات الفعلية. وأما الإيتاء فهو بمعنى الإعطاء، فإن الله عز وجل يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. قال الشيخ محمد الأمير رحمه الله ووصف نفسه بصفة الفعل الذي هو الإيتاء، قال الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء ويؤتي كل ذي فضل فضله. فإيتاء الله عز وجل على نوعين: نوع يتعلق بالثواب والجزاء، وهو أن الله يؤتيهم من فضله ويمن عليهم بالثواب، ونوع آخر وهو ثواب معجل بأن الله يؤتيهم العلم والحكمة ويثبتهم على طاعته، فهذا أيضا من توفيق الله عز وجل. الفائدة 24 قوله تعالى: من يشاء يؤتيه من يشاء، فهذا دليل على إثبات صفة المشيئة لله عز وجل، والمشيئة الصفة الفعلية من صفات الله الفعلية العظيمة التي تدل على أن الله عز وجل له الاختيار وله المشيئة في خلقه، وهذا على خلاف من ينفي الصفات الاختيارية والصفات الفعلية الذين يقولون إن أفعال الله أزلية قديمة، وأنه لا يقوم به فعل، وأن الله منزه تقوم به الحوادث. فالمشيئة يعني صفة عظيمة من صفات الله عز وجل، ومشيئة الله نافذة بلا نزاع بإجماع علماء الأمة، أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والفرق بين الإرادة والمشيئة أن المشيئة نافذة من كل وجه، وأما الإرادة فهي منقسمة إلى قسمين: إرادة كونية وهذه مطابقة للمشيئة، وإرادة شرعية فهذه قد يريد الله الإيمان من بعض من خاطبهم بالإيمان ولا يؤمن، وقد يوفق بعض المؤمنين فأراد الله الإيمان من أبي جهل ولم يؤمن، والله أراد منه الإيمان كما أراده من أبي بكر، لكن هدى الله عز وجل أبا بكر للإيمان فآمن، ولم يوفق أبا جهل للإيمان فلم يؤمن، فهذا دليل على أن الله له المشيئة البالغة. وأما الإرادة الشرعية فإن الله خاطب الخلق بالإرادة الشرعية وأمرهم بذلك، فمنهم من يؤمن ومنهم من يكفر، فمن آمن بفضل الله ورحمته وهدايته وتوفيقه، ومن كفر بإرادة الله ومشيئته، ولا نقول يعني كفر بإذنه، فإن الله لم يأذن بالكفر، وإنما يقول العلماء: من آمن فبإرادة الله ومشيئته وفضله ورحمته وأمره وإذنه، وأما من عصى أو كفر فنقول عصى الله بإرادته ومشيئته. الفائدة 25 قول الله تعالى: والله واسع عليم، فيه إثبات هذا الاسم العظيم، وهو اسم الله من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وهو اسم عظيم مشتق من صفة الإلهية أو صفة الألوهية، وهو قيل أنه هو الاسم الأعظم. وذكر الإمام ابن القيم أن الله يخبر عن الأسماء الحسنى بهذا الاسم، فيقال: العزيز من أسماء الله، الرحيم من أسماء الله، اللطيف من أسماء الله، ولا يقال اللطيف من أسماء العزيز، اللطيف من أسماء الخبير، فيخبر عن كل أسماء الله بهذا الاسم العظيم. وقيل أنه يدل على جميع الأسماء لأنه مشتق من صفة الألوهية، والله عز وجل مستحق للعبادة، وكل ما عبد الله به من أنواع العبادات هو داخل في عموم استحقاقه للعبادة وللألوهية. الفائدة 26 قول الله عز وجل والله واسع عليم. بعد أن ذكر الاسم الأول وهو الله، ذكر اسمه الواسع وذكر اسمه العليم، وهذه كلها أسماء لله تبارك وتعالى. فالواسع اسم عظيم من أسماء الله عز وجل، وهو مشتق من صفة السعة. وهذا الاسم قيل أنه يسري على الأسماء كلها، فهو واسع في علمه، واسع في رحمته، واسع في لطفه، واسع في كرمه، واسع في انتقامه. كل ذلك يدل على أن الله عز وجل مستحق لهذا الاسم على وجه العظمة. والسعة هي البسطة في الشيء والاتساع في الشيء، والله عز وجل هو واسع في كل صفات الحمد والثناء، وهو متنزه عن كل صفات النقص. وقوله عليم، أيضا العليم اسم عظيم من أسماء الله عز وجل، وهو مشتق من صفة العلم، وهو مشتق من صفة العلم. والعليم هو اسم عظيم من أسماء الله، واختلف في العالم هل هو اسم أم لا، والصحيح أن العليم هو الاسم، وأما عالم فإنه لم يرد في النصوص، لأن عليم أبلغ من عالم، وإنما جاء مضافا لغيره كقول الله عز وجل عالم الغيب والشهادة، وأما عالم مفردا فلم يرد. الفائدة 27 قول الله عز وجل فيه إثبات اسم الواسع، وفيه إثبات اسم العليم، وفيه الجمع بينهما، فإن الجمع بين هذين الاسمين يدل على كمال فوق الكمال. وهذه قاعدة ذكرها الإمام ابن القيم، أن ذكر الاسم الواحد فيه كمال، فإذا أضيف الواسع للعليم دل على كمال فوق الكمال، وأن الله عز وجل متصف بالعلم والسعة في صفات الكمال، فهو متصف بالسعة في صفات الكمال وهو متصف بالعلم، فدل على كمال فوق كمال، لأن من الخلق من يتصف بالعلم ولكنه لا يكون واسعا في صفات الكمال، وقد يكون لديه اتصاف بصفات الكمال لكن ليس لديه اتساع في العلم، وليس لديه أن يكون عالما أو عليما. وأما إذا جمع بين هذين الاسمين فإنه يدل على كمال فوق الكمال، وهكذا أسماء الله عز وجل إذا اقترن بعضها ببعض فإن هذا الاقتران يدل على كمال فوق الكمال. وهذه الأسماء أحيانا تأتي مفردة، وأحيانا يجمع الاسم إلى آخر، وأحيانا تجمع يعني عدة أسماء كما في هذه الآية والله واسع عليم، ذكر ثلاثة أسماء، وأحيانا يذكر أكثر من ثلاثة كالأسماء التي ذكرها في آخر سورة الحشر، وهي أسماء عظيمة تدل في اجتماعها على كمال عظيم. وهذا معتقد أهل السنة، وهذه هي الفائدة 29 في أن أسماء الله عز وجل يعني كما قرر الأئمة وكما هو معتقد أهل السنة أنها أعلام وأوصاف، فكل اسم من أسماء الله عز وجل هو علم وهو متضمن لصفة. ولو كانت الأسماء كما يقول بعض المعتزلة أنها أسماء مجردة وأنها مترادفة لما ذكر الله في موطن واحد ثلاثة أسماء، يقول والله واسع عليم، لكان هذا من التكرار، وكان هذا من التكرار الممل، فدل على أن هذه الأسماء كلها كل اسم من هذه الأسماء يدل على صفة، وأنه مشتق من صفة، وأن هذه الصفات كل صفة